بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث أي ثلاث خصال. فالتنوين هنا عوض عنه مضاف إليه، لا يغل، لا يغل، يجوز فيه الوجهان، المشهور الفتح، لا يغل بفتح الياء وضمها وبكسر الغين، فالأول من الغل، لا يغل من الغل يعني غل يغل وهو الحقد، والثاني من الإغلال وهو الخيانة. إذن يغل من غل يغل، وأما يغل فهذا من أغل، يغل مثل أكرم يكرم، لكن يكون بمعنى الخيانة. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، هذا الأول، وثانيا قال: ومناصحة ولاة الأمر، ولاة أمور المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين. هذه ثلاثة أمور من أتى بها حينئذ لا يقع في قلبه شيء من الغل على أحد. وكذلك تكون الخيانة منفية عنه بمعنى الآخر، إخلاص العمل لله، وذلك يستلزم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكر بعض أهل العلم أن العبادة مبنية على شرطين، الأول الإخلاص والثاني المتابعة، ويمكن أن يغني أحدهم عن الآخر، فيقال الشرط هو المتابعة، ولا شك أن المتابعة تكون كذلك في الباطن فيقع الإخلاص، أو يقال الإخلاص، والإخلاص يجر إلى ماذا؟ إلى المتابعة، كما نقول شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الشهادة الأخرى وهي شهادة أن محمد رسول الله. ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، يعني ألا يشذ عن الجماعة، والمراد بالجماعة الجماعة التي هي على الإسلام، ولذلك قال جماعة المسلمين، يعني من كان على الهدي السديد. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، تحيط من وراءهم، تحيط من ورائهم، يعني يجوز فيه الضبطان، من على أنه حرف جر، أي تجمعهم لا يشذ منهم شيء، أو فإن دعوتهم تحيط من وراءهم، حينئذ من يكون مفعولا به لقوله تحيط، تحيط أي تنال. قال: أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة. وهذا توجيه كذلك لابن القيم رحمه الله تعالى: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، بمعنى أنه لا يوجد في قلبه الغل الذي هو الحقد، وكذلك لا يتصف بصفة الخيانة إذا تحقق بهذه الصفات الثلاث، حينئذ يكون مما يعين على طهارة القلب وانتفاء الفساد والخبث عنه التزام هذه الأمور الثلاثة، لكن في محلها، أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتنقيه منه وتخرجه عنهم. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. انظر الذي خرج بالبدعة هو الذي فارق الجماعة، وليس الذي يدعو الناس إلى الحق، فحصلت الفرقة حينئذ يكون شاذا عن الجماعة، كما قد يظن بعض السفهاء، إذا دعي إلى التوحيد وإلى تحقيق الشرك إلى هذا يفرق الناس. ولذلك قد يتبنى بعض الجماعات ألا يتكلم في التوحيد ونبذ الشرك، بناء على أنه لو تكلم في هذه المسائل فرق الناس، حينئذ هذا يتهم ذاك بالشرك وهذا يتهمه بالتوحيد ونحو ذلك، وجود قديم، حينئذ يقول هذا لا يعتبر مفرقا، لا يعتبر مفرقا، بل من اعتقد أن التوحيد يفرق الناس ولا يجمع فهو كافر مرتد عن الإسلام، من اعتقد هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام. وإذا جعلت جماعة ما، وما أكثر الجماعات اليوم، إذا جعلت هذا أصلا يعتمد عليه في الجماعة فليست جماعة إسلامية، لا تكون متصلة بالإسلام البت. لماذا؟ لأن التوحيد أعظم مأمور به، ما خلقت الجنة والنار إلا من أجله فهو يجمع، بل ما خلق الإنس والجن إلا من أجله فهو يجمع. الذي يفرق هو الشيطان، أولياء الشيطان وعباد الطواغيت. أما التوحيد وهل التوحيد فهؤلاء يجمعون الناس على ما أراد الله عز وجل، فمن اعتقد أن التوحيد يفرق فسكت فهي ردة على الإسلام. ومن جعل ذلك أصلا كما يفعله بعض الجماعات منتسبة إلى الإسلام حينئذ يقول هذه ليست جماعة إسلامية. فانتبه. إذن قال هنا: فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فالذي ابتدع هو الذي خرج عن الجماعة، وليس الذي يدعو الناس إلى السنة والاتباع فيفترق الناس حينئذ نقول هذا قد فرق الجماعة. قل القرآن من أسمائه الفرقان، يعني يفرق بين الحق والباطل، وما سمي عمر الفاروق فاروقا إلا لذلك. حينئذ الحق يفرق بين الحق يفرق بين الباطل والحق، حينئذ أتباع الحق وأتباع الدين ولو نازعه من نازعه واتهمه من اتهمهم، حينئذ لا يكونون خارجين عن الجماعة. قال: فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا. فالمؤمن لا يخون في هذه الثلاثة الأشياء، ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئا من ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. يعني لو حصل شيء من الغل في القلب فإنما يكون دواؤه واستخراجه بالإخلاص لله عز وجل والنصح لولاة الأمور وغيرهم، وكذلك متابعة السنة. قال بعضهم: فهذه الخلال يستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الفساد والغل.